ولذلك الرسل خلق من خلق الله، مخلوقون، الله أكرمهم، من عليهم بالرسالة، من عليهم بالسمو، من عليهم بالفضل، من عليهم بمحبة الخير، من عليهم بمكراهية المعاصي. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من يمن عليه بالرسالة، ومن يمن عليه بالعلم، ومن يمن عليه بالتقاء، ومن يمن عليه بصحة الجسم، ومن يمن عليه بوفور العقل. فبعض الناس هذه المنن يوفقه الله ليشكرها ويستعملها في طاعة ربه، فتكون له في الدنيا سعادة وفي الآخرة رحمة ونجاة. ومن الناس من هذه النعم يستعملها في معصية الله ولا يشكرها، فتكون عليه في الدنيا وبالا وفي الآخرة عذابا. إذن هذا أفضل البشر، يقول له ربه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طيب غيره هل يملك شيئا؟ أفضل البشر ربه يقول له قل لهم يا نبي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النافع الضار الله، هو الذي يحيي ويميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أليس من الحماقة من هذه صفاته يعصى؟ أليس من الجنون من هذه قدرته تخالف أوامره وتنتهك نواهيه؟ هذا جنون. الملك هو أن يملك، لا أملك، لا أستطيع، لا أقدر، لنفسي لذاتي. نفع هو ما يجلبه الإنسان لنفسه من الخير، من مال، من صحة، من جاه، من محمدة. الضر هو ما يصل إلى الإنسان من الأذى، من مرض أو مصيبة أو شيء. إلا ما شاء الله أن يملكني إياه، أن يعطيني إياه، أو أن يرزقني يعني الملك والقدرة على دفعه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولو كنت أنا أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا للعلماء فيها قولان. قول ولو كنت أعلم مغيبات الأمور لاستكثرت من كل الخير، سواء كان دنيويا أو أخرويا. لكن الذي يظهر من السياق أن المقصود من الخير هنا هو ماذا؟ هو المال أو المنافع الدنيوية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مستكثر من الطاعة، وإذا عمل عملا كان ديمة ويقوم حتى تتفطر قدماه. إذن لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الطرق التي أجلب بها المال، والطرق التي لا يأتيني بها المرض. واضح؟ نعم. أما جانب الخير وهو العبادة فنبينا مستكثر منه، يقوم حتى تتورم قدماه ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. ونعم، ولذلك الدين نهى عن الرهبانية وقال قم وصلي ونم، وبعدين قال صم وأفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن لو كنت لاستكثرت من الخير من وسائل جلب الرزق المال، هذا أقوى بدليل قوله إن ترك خيرا، إن ترك خيرا أي المال. فالخير كثيرا ما يطلق في القرآن على المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين أي إن ترك مالا. ولذلك في الآية الأخرى في سورة قد أفلح. المهم وردت 3 مرات كل الخير المقصود به المال، وهذا الذي يظهر هنا والله تعالى أعلم. وما مسني السوء، ما لأني أتجنب المرض وأتجنب موارد العطب ولا أدخل معركة إلا أعرف النساء أنتصر فيها. فإذا عرفت المغيبات كل شيء يجيني به ضرر أتجنبه. إن أنا، إن حرف شر، أنا يعني مقصود محمد صلى الله عليه وسلم، إلا نذير وبشير. إن شرط ما في، ما أنا إلا نذير وبشير، كأنه قصر إضافي. أنا مهمتي الكبيرة أن ننذر العاصين بالعقوبة وأبشر المطيعين بالجنة، رسلا مبشرين ومنذرين. إن أنا إلا نذير وبشير، ما أنا إلا نذير، أي معلم إعلاما مشوبا بالخوف وبالتحذير أن الذي لا يطيعني يوقع نفسه في الهلكة، وبشير لمن أطاعني وسار على نهجي بصلاحي الدنيا والأخرى. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون أي لقوم ينتفعون بنذارتي وبشارتي. أما الذين كتبت عليهم الشقاوة لا يستفيدون من الآيات ولا من الرسل، كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. أما هذا الدين، هذا الكتاب، هدى للمتقين، أما الكافرون فهو عليهم عمى ويزيدهم ضلالا على ضلالهم. نرجو الله السلام والعافية. لقوم يؤمنون، لقوم يصدقون ويوقنون بأن الله تعالى هو المعبود بحق الذي أوجد هذا الكون المتصف بصفات الكمال والجلال، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عنده، وقد أتى بشريعة كاملة من اتبعها نجا ومن انحرف عنها دخل في العطب. هو أي الله الذي خلقكم أوجدكم من نفس إنسان واحدة هو آدم، وجعل خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ليأنس بها. ولذلك هذه نعمة ومنة كبرى، لأن الزوج أنس للإنسان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بعدين وجعل بينكم مودة ورحمة، وإلا لا تقاتلوا كل يوم يتضاربون، لكن الله جعل بينهم المودة، رحمة عجيبة ولطف. هو الله الذي لا معبود بحق سواه، أوجدكم على غير مثال سابق من نفس واحدة وهي آدم، وجعل خلق منها زوجها حواء ليسكن ويأنس بها، فلما تغشاها جامعها. وهذا من تعبيرات القرآن الجميلة، تغشاها أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، تعبيرات رائعة. القرآن غاية في حسن التعبير، ولا يصرح إلا في وقت قيام الحد، أبدا في غير وقت قيام الحد ووقت وقوع لكي يقوم عليه الحد لا يصرح. أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها، يعني لبسها، كأنه عبر عن الجماع بالتغشي، تعبير جميل جدا وفي غاية الأدب والحسن واللطف. حملت، علقت بها النطفة، خفيفة لا تجد لها تعب، لأن بداية النطفة ماء يقع في الرحم، مرت به استمرت به، تقوم وتمشي. فلما أثقلت وبدأ يأتي المخاض وثقلت. دعوا الله ربهما، آدم وحواء، لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، وذلك أن أولها ظاهر في خطاب آدم وحواء، وآخرها فيه ما يدل على أنه ليس لآدم وحواء. فكيف يكون الكلام فيبقى الكلام فيه إشكال؟ أول الكلام يدل على أنها لآدم وحواء، وآخر الكلام يدل على أنها لأبناء آدم وحواء الذين أشركوا. لذلك اختلف العلماء فيها إلى قولين، قول أنه فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء أو شركا، جعل له شركاء قراءة الجمهور، أو أنه شركا قراءة نافع وأبو بكر عن عاصم. قال العلماء أن سبب نزول الآية أن الشيطان لما حملت حواء قال لها يمكن يخرج منك دابة، ويمكن يخرج من عينك أو من أنفك، وإذا سميتيه عبد الحارث ينجو بإذن الله، فسمته عبد الحارث، ولذلك قالوا هذا شرك في التسمية وليس في الاعتقاد. وقال بعض العلماء إنه لما ولد لها مات، فقال لها قبل أن يولد لو سميتيه عبد الحارث لعاش فمات، فسمته فقال لو سميتيه عبد الحارث لا حي، فخافت على الولد فسمته عبد الحارث. وهذا لا يثبت منه شيء، وإنما هي روايات إسرائيلية يعزها النص. والذي يظهر من السياق وهو الذي يليق بجانب آدم عليه السلام، وهو الذي تعضده سياق الآيات والنصوص الأخرى، أنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما اللي هما أولاد آدم وحواء وذريتهما ولدا بعد ذلك جعل له شركا فيما أتهما، جعلت الذرية شركا في أولادها لإبليس ولغير الله، ويدل على ذلك قوله فتعالى الله عما يشركون. ويشركون هنا هي الذرية، فلو كان المقصود آدم وحواء فقال فتعالى الله عما يشركان. وهذا الذي يظهر ويبقى آدم وحواء بدريئان من الشرك، ويبقى الشرك للذرية، كما قال تعالى هو الذي خلقكم ثم الآية وصوركم، الآية اللي قبل هذه وبعدين المصور هو آدم ما هو الأولاد، فنسب التصوير للأولاد لوجوده في أصلهم وهو أبوهم آدم. ويخاطب الله اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم، تكفرون ببعض الكتاب فما جزاء من يفعل ذلك، وبعدين يكلمهم عن أنهم وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. واليهود الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا نفسا، وإنما قتلها أسلافهم، فما فعل أسلافهم محسوبا عليهم. وكذلك قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم عاد بقية آخر الكلام على ذريتهما، ومما يرجح ذلك ويرشحه قوله فتعالى الله عما يشركون. نعم، ولو كان المقصود آدم وحواء لقال يشركان، وكل ما ورد من ذلك في أنه ما سمياه عبد الحارث وقال له هذا كل لا يثبت منه شيء وإن ورد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا بدأ يبين خطورة الشرك وأنه لا فائدة فيه. أيشركون هؤلاء ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد قدمنا أن الذي لا يخلق لا يعبد، وأن سر الكون هو الخلق، وأن العالم الآن وصار من التطور والرقي والمدنية والفهم ما لا يعلمه إلا الله، ولكنهم لو اجتمعوا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة، والذباب أضعف الخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الكون كل ما يستطيع أن يخلق خلية، لكن الخلية يمكن أن تلقح، لكن يوجد خلية لا. ذلك الخلق من أسرار الربوبية، من أسرار الألوهية. ولذلك الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فلا يعبد إلا من يخلق، ولا يخلق إلا الله، فلا يعبد إلا الله. أيشركون هؤلاء ما لا يخلق شيئا وهم المعبودون يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هؤلاء الأصنام لا يستطيعون أن ينصروا من يعبدهم ولا أنفسهم ينصرون. إن جاءهم شيء لا يستطيعون دفعه عنهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. الأصنام أيضا هؤلاء يفهمون، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. دعوتكم لهم وعدمها سواء، فإنهم لا يعقلون ولا يفهمون. ثم بيّن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مخلوقون لا فائدة فيهم ولا ينفعون ولا يضرون، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أين عقولكم؟ أنتم أحسن منهم. ولذلك إذا أذهب الله فائدة العقل يرى حسنا ما ليس بالحسن. قوم لوط قالوا للوط خرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب هل هذا مدعاه لإخراج أو لإكرام؟ ناس يتطهرون هل ينبغي أن يكرموا؟ وقريش قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعدد الآلهة، لأن يستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد، لأن الكون ما يصلح إلا إله واحد. لو كان في الكون آلهة لاصطدم وفسد، لو كانت فيه ما آلهة إلا الله. وما كان معه من إله إذا لذهب ولعلى بعضهم ففسدت الدنيا. إذن لا يصلح الكون إلا إله واحد. لكن هم لما فسدت فطرهم قالوا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك تعود الإنسان على الضلال يجعله يرى الحق باطلا. لذلك ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله ويفكر ويقارن ويجعل النصوص نصب عينيه، لأن النجاة في الوحيين، النجاة في النصوص. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. السنة كلها دخلت في آيات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من يطع الرسول فقد اطاع الله. هذه الآيات السلام دخلت فيها كل السنة. لذلك هذا الكتاب كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فادعوهم فليستجيبوا لكم. ادعوهم، هذا أمر للتيئيس، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم ولم ينفعكم فاعلموا أنكم على كذب وضلال، فبادروا بالتوبة واعبدوا ربكم واتبعوا شرعه ونبيه حتى تنجوا. كل القرآن على هذا المعنى، هذا المعنى يتكرر بأشكال عجيبة. والمقصود أن المسلم يبادر بالنجاة، النجاة النجاة، لا نجاة إلا باتباع هذا الدين، ولا اتباع له إلا بفهمه، ولا يفهم إلا بإعطائه الوقت. إذا كان المسلم ليس مستعدا لأن يقتطع جزءا من وقته ليتعلم الكتاب والسنة والشرع، من أين له أن يفهم؟ من أين له أن يخاف؟ من أين له أن يمتثل؟ من أين له أن يتجنب؟ والذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلذلك حري بنا أن نعرف ما الواجب علينا فنمتثله، وما الحرام فنتجنبه. فإن فعلنا الواجب والحرام خلاص الواحد ينجو. لكن اللي قال والله لا أزيد قال أفلح انصدق. ألهم هؤلاء الأصنام أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أين عقولهم هؤلاء؟ من يضلل الله فلا هادي له، وإلا كيف إنسان عاقل يعبد الأصنام؟ ومن أخطر ما نواجه الآن أن شرائح من المسلمين يذهبون إلى الأموات ويدعونهم. دعاء القبور خطير جدا، دعاء الأموات. الأموات يزارون لغرضين، الدعاء لهم والاتعاظ. أما طلب الحوائج من أصحاب القبور هذا خطر. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. إذا سألته فسأل الله. وقال ربكم، ما قال وقال ربكم اتخذوني الوسائط، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا إذا سألت فاسأل الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا. وقال بعدها قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. هذه الآية فيها إعجاز. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى أن قال أمن يجيب المضطر إذا دعا. لاحظ أنه جعل إجابة المضطر من خلق السماوات والأرض. والآن إذا سألت أي واحد من خلق السماوات والأرض يقول لك من؟ الله. لكن إذا سألت كثير من الناس أمن يجيب المضطر يقول لك الولي. كل بلد له أولياء، كل بلد فيها أولياء يدعونها. ما أقول كل الناس يدعوها، لكن كل بلد فيها أولياء يدعوها شرائح من الناس. ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم قال في نهاية المقطع قليلا ما تذكرون. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء الأموات، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم، يأتي للقبر ويطلب منه الثلاثة. القبر ما يقدر يقول له أخلق الجبل، لا، لكن يقول له أنا أريد وظيفة، أنا أريد أولاد، أنا أريد مال، أنا أريد النصف من المرض. لذلك الله قال قليلا ما تذكر. في الحقيقة ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على أن نخلص العبادة لربنا، لأن هذا التوحيد الذي حققه دخل الجنة، والذي يموت على شعبة منه خطر. إن الله لا يغفر. لذلك دعاء غير الله مشكل لا يقبل. كثير من الناس يأتي للقبور ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب. أتيناكم قاصدون، الأموات يدعى لهم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. بعدين قال فإنها تذكر الآخرة. وإذا جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم يغفر الله لنا ولكم. إذن يأتيهم ليتعظ ويدعو لهؤلاء الذين انقطعت أعمالهم وكفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. فلا ينبغي أن يسأل إلا الله، ولا أن يدعى إلا الله، ولا أن يخاف إلا الله، ولا أن يرجى إلا الله، ولا أن يتوكل إلا على الله. فالله تعالى يكفيك ويحميك ويغنيك ويدفع عنك. وتوكل على من؟ الحي الذي لا يموت. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. فلماذا لا نطيع ربنا فيصلح لنا دنيانا وأخرانا ويدمر أعداءنا ويرحمنا ويعزنا؟ لماذا؟ ما الذي نريد؟ إن أردنا الآخرة الله أدخلنا الجنة، وإن أردنا الدنيا أغنانا وأعزنا وأكرمنا ودفع عنا. وكل مشكلة تقع في هذا الكون سببها المعاصي. الرق ما سببه؟ الرق الآن في الإسلام ما سببه؟ المعصية. كل رق في الإسلام سببه المعصية، لأن تعريف الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق من شؤم المعصية. شؤم المعصية يكون في العمر. الإنسان يعيش 100 سنة يكون كأنه 10 سنة ما له عمل. شؤم المعصية يكون في المال. شؤم المعصية يكون في الولد. لا يوجد شيء أشأم من المعاصي. فلنبتعد من المعاصي، وما أردناه ربنا يعطينا إياه. ما الذي نريد؟ الله قادر ولا تخفى عليه خافية، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن فلنبادر بالتوبة، ولنبادر بالطاعة، ولنبادر بما نستطيع من العمل، وما لا نستطيع لا يكلفنا الله إياه. ربنا كريم، أي شيء لا تستطيع مسامح فيه لا يكلف الله نفسا. إذا نسيت مسامح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. شريعة سمحة سهلة. إذا حري بنا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نظهر للناس جماله في حياتنا، وأن نكون سبب في إنقاذ أهل الأرض. وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر، لا ينبغي هذا. كل واحد يقوم بما يستطيع ويكفي. جيرانك، أولادك، آباؤك، إخوانك، عشيرتك، أصدقاؤك، زملائك في العمل، هؤلاء إذا رأوا قدوة أحبوك وأحبوا الدين. الدعوة العملية لا يمكن أن يمكنها شخص. الدعوة العملية مؤثرة. الدعوة العملية هي التي تجعل الإسلام ينتشر بسرعة هائلة. جارك تكرمه وتواسيه ولا تؤذيه، وكل يوم تذهب للصلاة الصلوات الخمس. أنت إذا خرجت كأنك تقول له تعال صلي، إذا غضبت بصرك كأنك تقول له غض بصرك، وإذا أكرمت تقول له أكرم جارك. أنت تكرمه بالأفعال، كأنك 5 مرات تقول له تعال للجماعة، ما يحتاج تقول له تعال، هو يراك تمشي للمسجد، يراك تغض بصرك، يراك كل ما أتيت بشيء لبيتك أعطيته منه. يراك تحافظ على مصلحته وتحفظ. فهو طبعا هذه دعوة، يحبك ويحب الدين. أما جارك لا تسلم عليه ولا تزوره، تقول له تعال صلي، يقول لك كل شب علق برجلها، لكم دينكم ولي دين. متى المعرفة يا أخي؟ روح. لذلك لا بد للمسلم من أن يبذل من وقته وماله لدينه ولأمته. لا بد أن نبذل، لا بد أن نبذل من أوقاتنا وأنفسنا وراحتنا وأموالنا إن أردنا أن نعز هذا الدين وأن يعزنا الله بالدين. الدين عمل، وقل اعملوا، وقل اعملوا. الدين حركة، الدين صلاة، قيام، صوم، زيارة، إفهام، دعوة. أما يكون المسلم من بيته للمسجد للقبر ولا للشغل في الناس، هذا الإسلام العقيم. أنت تنجو لكن ما تترك وراك ناس. ولذا الدين ينبغي أن يكون ولود. كل مسلم يؤثر في آلاف من الناس، فمدة وجيزة ننشر الإسلام على وجه الأرض. وأكبر ما يعوق الناس عن الإسلام من؟ المسلمون، أخلاق المسلمين. واحد يقرأ عن الدين فيقول دين جميل، فيأتي للمسلمين فيجد ما لا يجد، الرشوة والربا. يقول إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. والحمد لله الدين ما فيه آثار ولا أغلال ولا فيه شيء صعب، وكل شيء سهل، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك. دين ميسر، إذا أخطأت توب الله يمسح عنك، إلا الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال في نهاية المقطع قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا. قل لهم يا نبيين ادعوا شركاءكم الذين تعبدوهم ثم حاولوا ضري أن تكيدوا لي ولا تؤخروني، فإنكم لا تستطيعون أن تملكوا لي نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك ذلك هو ربي الذي أرسلني وأعطاني من النعم ما ترون ودفع عني من النقم ما تعلمون وما لا تعلمون. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك أن تحمينا من كيد الفجار والأشرار، وأن تحمي المسلمين في هذا البلد، وتحمي هذا البلد، وتحمي حكامه وسكانه، وتحمي المسلمين جميعا، وتوحد صفوفهم وتقوي شوكتهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إذا صليت ركعتين ونويت أجرها لأبي ولأمي الميتين هل يجوز ذلك؟ كيفية الصدقات أو لا؟ لا يصلي أحد عن أحد. الصلاة هذه لا يعملها إلا صاحبها، ولذلك كل العبادات تسقط عن من له عقل إلا الصلاة لا تسقط إلا عن من فقد العقل. وهذا من الأسباب التي قال بها بعض العلماء إن تارك الصلاة كافر، مع قوله فقد كفر، وهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لا يصلي أحد عن أحد، لكن يتصدق عنه، يدعو له، ويصوم عنه صوم النذر. أما صوم غير النذر فالأولى أن تطعم عنه. أما إن نذر صياما فلك أن تصوم عنه ولك أن تطعمه. أما إن مات وعليه صيام لأولى أن تطعم عنه. أما الصدقة والدعاء فيلحقان بلا خلاف إن تقبلهم الله. نعم. أما الصلاة فلا يصلي أحد على أحد. كيف يدخل القلب خشية الله ومعرفته التي تتضمن خشيته ورجاءه؟ هذا يكون بتوفيق الله وبالبعد عن المعاصي وعمل الطاعة وسؤال الله، لأن الإيمان شيء في القلب. أبو بكر كان رجلا نحيفا ونحيلا وبكاء، ولكن أعطاه الله من القوة في الإيمان وما لم يعطي لغيره. ولذلك لما قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، قولي لحفصة أن عمر يصلي بالناس، قال إن كنا لأتنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي حصل لهم شيء، أبو بكر قال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله لك، قالوا نترك الجيش، قال لا والله لا أعقد راية، والله لأقاتلنهم ولو وحدي. فطلع أبو بكر جبل. إذا الإيمان شيء في القلب يأتي عند وقته، هذا السر بين العبد وبين الله. فقد يكون الإنسان نحيل وإيمانه مثل هذا السارية، وقد يكون واحد كبير وإيمانه مثل الشعرة. فهذه أمور، ولكن الإيمان يقوى بالطاعات وبالبعد عن المعاصي وبتأمل القرآن وبأكل الحلال وبسؤال الله وبإكرام الأيتام والضعاف وبالتواضع وبأعمال الحسنات. إذا الإنسان أكثر من الحسنات وابتعد عن الطاعات قوي الإيمان، أكثر من الحسنات وابتعد عن المعاصي قوي الإيمان، فعند ذلك يأتيه اليقين. اليقين يأتي بقوة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قراءة القرآن، الاستغفار، الصدقة، أن تبر بوالديك، أن تبتعد عن أعراض الناس. من أكبر ما يقسي القلب الأعراض، الذي يأكل لحوم العلماء هذا يحرم من حفظ القرآن ومن الخشية، لأن لحوم العلماء مسمومة. لا، الله ما تعبدنا بسب فرعون ولا هامان ولا قارون، فلا نسب المسلمين. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه، نترك الناس. يقول هذا لم يبت بمزدلفة لظروف أصابته. المبيت بمزدلفة للعلماء في ثلاثة أقوال: قول إنه واجب وهذا أرجحها، وقول إنه سنة وهذا أضعفها، وقول إنه ركن أيضا وليس قوي. والذي يدل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن حديث عروة بن المضرس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكللت راحلتي ولم يبقى جبل من هذه الجبال إلا جئت بالجبال طيب إلا وقفت عليه، قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة بالليل أو نهار. فإذا كان جاء لعرفة آخر ساعة من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة. وقال قد تم حجه، فدل هذا الحديث بدليل الإشارة على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، وهذا أقوى شيء. ولكن جزء من الليل واجب في مزدلفة، يعذر أهل الأعذار، ومن عنده من لا يقوم به مقامهم فيكفيه مبيت من جزء من الليل. أما الصحيح فينبغي أن يبيت ويصلي الفجر ويقوم يدعو حتى يسير جدا، هذا السنة. أما إذا جاءك عذر فلك أن تريق دما في مكة ولا وإن شاء الله حجك صحيح. نعم. فإن لم تستطعه فإن استطعته فيما بعد. ما حكم الصبغ بالسواد للرجال والنساء؟ الأولى أن يجتنب السواد، هذا الأولى، اجتنبوا السواد، غيروا الشيب واجتنبوا السواد. الحديث أقل درجاته أنه صالح للاحتجاج. يقول كثير من العلماء يركز على شرك القبور ولا يتكلم في الشرك الذي يمارسه الحكام اليوم في بلاد المسلمين، جزاك الله خيرا، لأن الذي يفعله الحكام أو بعض الحكام لا يخفى على الناس، أو قد يكون الإنسان يخاف إذا قاله أن يناله شيء. أما القبور فإذا قال الواحد شركهم القبور لا يمكن يقومون ويفعلون به شيئا. أيوة. الأمر الثاني أن هذا الذي يفعله يريد به الخير، أما ذاك ما قال أحد أنه يريد به الخير ولا يرضاه الناس. أما هذا يذهب للقبور يريد منهم النفع. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعدين هذا تقوم به لأجل أنك تعبد الله وانت تقع في مأزق، أما هذا ما في حد يتعبد الله به. نعم. ففي هناك فروق. وبعدين انت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت بين للناس سواء كانوا يذهبون للقبور أو كانوا يحكمون بالخطأ، أنت ينبغي أن تبين بالطريقة التي كما قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن نحن نجعل كل شيء على الحكام. الحكام يعني كل إنسان، كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان سينال إيش عمله. فأنت أولا قم بما تستطيع، وما لا تستطيع لا يكلفك الله به. نعم. الجن المسلم يدخل الجنة، هذا الذي يظهر. من العلماء من يقول لا يدخل النار، والصحيح أنه كالإنسي، هذا هو الصحيح. ولذلك لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن. نعم. يقول يوجد مسلمون في البلدان الكافرة كذلك في البلدان الإسلامية لا يصلون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، فما قولكم فيه؟ هؤلاء ينبغي للمسلمين أن يعملوا برامج لإنقاذ هؤلاء الذين يموتون وهم لا يصلون، هؤلاء على خطر. ينبغي لمن رزقهم الله العلم والهداية أن يذهبوا لإخوانهم ويجعلوا لهم برامج، يجعلون لهم برامج يخوفونهم بها، يحذرونهم بها، يزورونهم بها، يذهبون إلى أقاربهم إن كان أبا يذهبوا لابنه، وإن كان أبا يذهبوا لولده، وإن كان أخا يذهبوا لأخيه أو عمه أو عشيرته أو أقربائه، وننصح وتعاونوا على البر والتقوى. ينبغي لنا أن نتعاون على إنقاذ من إخواننا من يقع في الكبائر. كلكم معافى إلا المجاهرين، فينبغي أن نتعاون على هذا. ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول إنه يشعر بالضعف عندما يرى اختلاف المسلمين، فماذا ينصح؟ ينصح بأنه يشتغل، لا يختلف مع إخوانه في الصح، وإن اختلف معهم يختلف معهم فيما أخطأوا فيه ويبين لهم ولا يعاديهم. قل له يا أخي هذا القول باطل بدليل كذا وكذا، كيف حالك؟ تفضل اليوم عندي، أنت قلت كلاما خطأ بدليل كذا وكذا، الليلة تفضل عندي يا أخي. أنت أخي، يعني نبين له الحق ونؤاخيه ونكرمه. أما إذا كان أخوك عنده خطأ تهجره وهذا تهجره، طيب يعني لا يستفيد منك ولا تستفيد منهم، ما الفائدة؟ يقول إنه في بلد إسلامي وأنه هناك كثير الشرك والكفر وأنه علم قليل، فما الذي يفعل؟ أول شيء تعلم، وبعدين حاول أن تبحث عن بعض المتعلمين، وأنكم تجعلوا برامج لهذه المناطق لعل الله ينقذ إخوانكم على أيديكم. لأن هؤلاء لا يأتون للقبور ويدعونهم ويفعلون هذه المنكرات إلا ظنًا أنها الحق، وهم ينفرون منك لأنهم يروا أنك على باطل، فارفق بهم حتى توصل لهم المعلومة التي تكون سبب في نجاتهم. يعني حاول أن تتعلم الطريقة التي بها توصل لهم المعلومة ليقتنعوا بها. ولذلك قال ماذا يقول القرآن؟ ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم. يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. ما قال هذا، قال قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتي سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونبينا يقول إذا سألت فاسأل الله، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا، وقال نبينا الدعاء هو العبادة. طيب ما لا يقول في هذا؟ يقول الرسل، الله قال للرسل لا تعلم الغيب، كيف الأولياء تعلم الغيب؟ إبراهيم ذبح عجله، ونوح ضاق ذرعا يريد ولده وقال ربي إن ابني من أهلي، ولوط قال للملائكة لو أن لي بكم قوة حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، ونبينا قال لعائشة إن كنت ألممت بالسوء فتوبي إلى الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب